الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذه الآية لو تأملها المخالفون لعقيدة السلف ولمنهج السلف لكانت والله رادعة لهم ولأعمالهم السيئة المبهرجة في أعينهم. فإن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك عملا في حقيقته سيء، لكنه مزين في عيني هذا الرجل، إذ أنه رآه حسنا. ثم أخبر الله عز وجل: فإن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا الذي يرى هذا العمل على غير حقيقته في عينيه غشاوة، وكما يقول الحافظ ابن كثير: لا حيلة لك، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تصنع في رجل يرى أن الحق باطلا والباطل حقا. فالأمر بيد الله عز وجل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هل يتقطع قلبي عليه حسرات إن رأيته مصرا ومكابرا وقد أقمت عليه الحجة وأبنت له؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هناك آيات مثيلات لهذه الآية، أن الرجل لا يعرف أنه على باطل، بل يبقى على الباطل ويظنه حقا ويجادل عنه، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، سعي عمل ويظن أن سعيه هذا عمل متقن صحيح. قال الله عز وجل: ويحسبون أنهم مهتدون، هو على ضلالة يظن أنه على هداية. ولهذا الله عز وجل فرق بين الصنفين: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. أحدهم يسير على الكتاب والسنة، على منهج السلف الصالح، وذاك رأى عملا سيئا قد زين له وسار عليه، كل على شاكلته. الآن لو نرى حال المسلمين، فإننا نتحسر على كثير منهم، إذ أنهم يسيرون على هذه الخطى. أنا أريد السامعين ممن يسمعوني الآن يشهدون بإنصاف لا مجاملة: الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. عمل الشرك محبط، وذاك ما زال يصر وينتزع آية من هنا وحديثا من هنا وشبهة من هنا، أنه لو ذهبنا إلى القبور وطلبنا من أصحابها المدد والولد والرزق فهذا عمل حسن. أليس هذا ممن زين له عمله فرآه حسنا؟ الجواب بلى. ذاك الذي يصر على أنه لا بد أن يزور قبر هود في كل سنة، بل يدعو إلى ذلك على مستوى المساجد والجامعات وغيرها، ويقال له اثبت لي أولا أن هودا عليه السلام دفن في ذلك الموضع، أعندك برهان إثبات صحيح في الكتاب والسنة؟ الجواب لا، ما عنده شيء. أليس هذا ممن زين له عمله فرآه حسنا؟ الجواب بلى. هؤلاء القوم الذين ما زالوا يصرون على هذه المعتقدات الباطلة، ظهر لهم أن الحق خلاف ما يرونه لكن أصروا عليه، ولهذا تجدهم تارة إذا قلنا في جهة المعتقد أين الله، قال في قلبي وقلبك وقلب كل مسلم الله هنا الله هنا الله، أعوذ بالله، كلمة لخصتها جارية، ربما هذه الجارية كانت أمية لا تعرف القراءة والكتابة، أين الله في السماء، دعينا أين الله في السماء، ما احتاجت هذه الجارية أن تدرس الثانوية ولا بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، جارية كانت ترعى الغنم كما في صحيح مسلم، وكل ما في الأمر أتى بها معاوية بن الحكم السلمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتفريط منها على شهر، جارية لخصت هذا المعتقد، ألف أهل البدع فيها مجلدات، الله هنا الله كذا الله الله في كل مكان كان الله ولا، والمهم جارية أين الله في السماء. هكذا الذي على عينيه غشاوة يزين له العمل السوء ويراه أنه حسن. صنف آخر المرائي، يقال له عملك محبط، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهذا يصلي من أجل أن يقال أنه كذا وكذا. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أول من تسعر فيه من نار جهنم ثلاثة، مجاهد مزكي عالم، ويسحبون على وجوههم في النار، وما زال ويسمع هذا في الخطب والمحاضرات ونفسه تساوره، أطيل في الصلاة أطيل في كذا أطيل في كذا، أتصدق والناس موجودون، زين له عمل فرآه حسنا. صنف آخر بين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احتفل بيوم مولده ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، من من السلف احتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أننا نعتقد اعتقادا جازما أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم جميعا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منا بآلاف آلاف آلاف ملايين المرات، ومع هذا هؤلاء السلف الذين أمرنا أن نقتدي بهم ما احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هؤلاء زين لهم عملهم فرأوه حسنا؟ الجواب بلى. وذاك أيضا الذي أراد أن يحصر للإسلام في حزب ويجعل المسلمين جميعا لا بد أن يكونوا في إطار حزب معين. والله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا يا عبد الله تريد أن تجعل المسلمين مضيق عليهم في حزب؟ ولو أنشئ حزب إسلامي وحزب إسلامي وحزب إسلامي صارت عندنا 3 أمم إسلامية: ولاء وبراء وهجر وشقاق. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل المهمات بعد الدعوة إلى التوحيد ترسيخ الأخوة في الله. يقول أنس كما جاء في الصحيحين قال: أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار في دارنا. وهؤلاء زين لهم سوء عمله فرأوه حسنا. عباد الله، ينبغي علينا أن نعود إلى الكتاب والسنة، نحتكم إلى الوحيين، إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. إن أردنا الخير في بلادنا وبلاد المسلمين عموما، العودة إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. معنا في هذه الليلة إخوة أحبة جاءوا من مسافات بعيدة، من الريدة الشرقية، جاءوا زيارة لنا محبة في الله، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. جاءوا يريدون أن يجلسوا مع إخوانهم وأن يدلوا بدلوهم، فنحن ما علينا إلا أن نرحب بهم وبمقدمهم علينا، ونقول لهم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل مقدمكم هذا في ميزان حسناتكم. كابدتم المشاء، أتيتم من الصباح، توزعتم، خطبتم في المساجد، ألقيتم كلمات في العصر، وها هو الآن تبدأ الكلمات بين مغرب وعشاء في كلمات نسمعها، تشنف الأسماع أو تشنف الآذان بسماعها. فنحن مشتاقون لسماع كلام إخواننا من طلبة العلم، فمرحبا مرحبا بإخواننا الزائرين، ومرحبا بالحاضرين جميعا. سيتكلم بعد أداء ركعتي السنة بإذن الله أولا ولدنا الصغير أبو صهيب سعيد بخيت حفظه الله تعالى، وهذا النموذج يدل على كيف أن الدعوة في الريدة الشرقية الاهتمام بالأطفال، وهذا ما نحث عليه إخواننا. ثم بعد ذلك بعده يتكلم أخونا الفاضل عبد اللطيف باع عباد، ثم بعد ذلك يتكلم أخونا الفاضل أبو رافع حفظ الله الجميع. وإن شاء الله كما قلنا المحاضرة ستبدأ بعد أداء ركعتي السنة. ونحب أن ننبه أن المحاضرة في الأسبوع القادم ستكون في مسجد السنة بصداع، وفق الله الجميع المحب وارضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون

فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أخرجه البخاري في صحيحه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، بشر من أطاعه بجنات النعيم، وبشر من عصاه بنار الجحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولاً الذي وفقنا لزيارة شيخنا ولزيارة إخواننا الأفاضل في هذه البلدة، وإن الزيارة في الله جل وعلا فضلها عظيم وثوابها عند المولى تبارك وتعالى كبير. وثانيا، نشكر لشيخنا أبي عمار حفظه الله على ترحيبه وعلى محبته لأبنائه وعلى تشييعه لهم، فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء. وإن المتكلم والله لا يخجل أن يقف بين يدي المشايخ وطلبة العلم، ولكن هي ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين كما يقول رب العالمين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها المسلمون عباد الله، ما أحوجنا في وقت اشتدت فيه الفتن وهاجت فيه الفتن وعصفت بأصحابها كأشد من عصف الرياح بالأشجار، ما أحوجنا في وقت اشتدت فيه غربة الإسلام وصار المسلم المتمسك بدينه غريبا في مجتمعه، بل غريبا في بيته وبين عشيرته. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء، لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت اشتدت فيه فتن الشهوات والشبهات، وهذا شديد على النفس لا يوفق له إلا من وفقه المولى جل في علاه. ولذلك يقول بعض السلف وهو أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله القابض على السنة كالقابض على الجمر، وهذا مقتبس من حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. الله أكبر. قال الإمام الألباني رحمه الله معلقا على هذه الكلمات العظيمات من هذا الإمام، هذا في زمنه، فكيف في زماننا؟ ما أحوجنا أيها المسلمون في وقت تكالب فيه أعداء الإسلام لينقضوا على الإسلام وأهله من اليهود والنصارى والرافضة الزنادقة المعتدين، وأرادوا أن يتسلطوا على بلدان المسلمين، وأرادوا أن يزرعوا الفتن والقلاقل فيها، وأرادوا تحطيم معاقل السنة والتوحيد، وحالهم كما يقول رب العبيد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المسلمون عباد الله، ما أحوجنا في وقت كثرت فيه الفتن وتكالب فيه أعداء الإسلام واشتدت فيه غربة الإسلام أن نذكر أنفسنا وإياكم ببعض البشارات التي بشر الله جل وعلا بها عباده المؤمنين في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما يحصل من وراء ذلك من الفوائد العظيمة والثمار اليانعة الجسيمة. ومن أعظم تلك الثمار والفوائد أن فيها تثبيت للمسلم على دينه، فيستبشر ببشرى الرحمن سبحانه وتعالى فيزداد تمسكا بدينه وثباتا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيرا على منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ومن ثمار ذلك أيضا أن فيها تقوية للمؤمن فيتميز عن أهل الباطل والأهواء على شتى أصنافهم وأشكالهم، ويستمر على عبادة ربه تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، لقد أرسل الله جل وعلا رسله وأنبياءه بالبشرى يبشرون من أطاع الرحمن بجنات النعيم، ويبشرون من عصى الرحمن بنار الجحيم. يقول الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فأنبياء الله ورسله بعثوا بالرسالة والبشارة، وآخرهم نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد بعثه الله بشيرا ونذيرا كما قال الله: وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا. ويقول الله جل في علاه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالرسالة والبشارة، وأنزل الله عليه القرآن ليبشر به المؤمنين. فهذا القرآن العظيم الذي بين أيديكم أنزله الله جل وعلا لحكم عظيمة، ومن أعظم هذه الحكم تبشير المؤمنين بجنات النعيم وبالخيرات والبركات، وتبشير الكفرة والعصاة بما أعد الله جل وعلا لهم من الويلات والحسرات. يقول الله جل في علاه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا القرآن عباد الله مليء بالبشارات والخيرات والبركات لأهل الإيمان، وبشير بالويلات والحسرات لأهل الكفر والطغيان. وتعالوا لنقف مع باقة عطرة من بشارات الرحمن لأهل الإيمان. فمن بشارات الرحمن لأهل الإيمان أيها المسلمون أن الله جل وعلا جعل لهم البشرى في الدنيا والآخرة، وهذه بشارة عظيمة أن الله جل وعلا بشر المؤمنين، بشرهم بالبشارات العظيمة، فهي بشرى ومتضمنة للبشرى. يقول الله جل وعلا في آيات كثيرة: وبشر المؤمنين، فأبشروا أيها المؤمنون إن تمسكتم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلف الأمة، أبشروا بهذه البشارات. ومن بشارات الرحمن لأهل الإيمان أن الله جل وعلا بشرهم بمغفرة منه وأجر كبير. يقول الله جل وعلا: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فهذه بشارة عظيمة لمن اتبع كتاب الله وخشي الرحمن سبحانه وتعالى. ومن بشارات الرحمن لأهل الإيمان أن الله جل وعلا بشرهم بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. الله أكبر، ما أعظمها من بشرى ومن بشارات الرحمن لأهل الإيمان أن الله جل وعلا بشرهم بأن المستقبل لهم وبأن الاستخلاف في الأرض سيكون لهم. مهما مكر أعداء الإسلام ومهما حاربوا دين الإسلام ومهما أشعلوا الفتن والقلاقل في بلدان المسلمين فإن التمكين سيكون لأولياء الرحمن ما داموا على طاعة الملك الديان. يقول الله جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم، وهذا الوعد عباد الله يتضمن للبشارة العظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى لمن اتصفوا بهذه الصفات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فأبشروا أيها المسلمون بهذه البشارة العظيمة وتمسكوا بدينكم إلى أن تلقوا ربكم تبارك وتعالى، إلى أن توسدوا في لحودكم في تلك الحفر المظلمة التي لا ينفع الإنسان فيها إلا ما قدم من الأعمال الصالحة. وهذه البشارة مشروطة بما ذكر في الآية: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وجاء في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق راسه فيجعل نصفين، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فهذه بشارة عظيمة في هذا الحديث العظيم أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن الإسلام سينتشر إلى أصقاع المعمورة، وقد وقعت هذه البشارة وهي ستستمد بإذن الله جل وعلا إلى ذلك اليوم العظيم الذي يقاتل فيه المسلمون اليهود والكفار، فيختبئ اليهودي خلف الحجر أو الشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. أيها المسلمون عباد الله، ومن بشارات الرحمن لأهل الإيمان أن الله جل وعلا بشرهم بالأمن التام في هذه الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله أكبر، ما أعظمها من بشرى ومن بشارات الرحمن لأهل الإيمان أن الله جل وعلا بشرهم، ولا سيما المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم سلف الأمة، بشرهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم لن يزالوا ظاهرين على ملل أهل الكفر وفرق أهل الضلال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قرب قيام الساعة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأبشروا أيها المسلمون، وأبشروا أيها المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه البشرى العظيمة. ومن بشارات الرحمن لأهل الإيمان أن الله جل وعلا بشرهم في المراحل العظيمة والمراحل الصعبة الشديدة التي يمرون عليها، بأن الملائكة سوف تتنزل عليهم تبشرهم وتطمئنهم وتثبتهم وتخبرهم بما وعدهم به ربهم تبارك وتعالى. ومن هذه المراحل العظيمة التي سوف نمر عليها أجمعين عند الموت، عند لحظة الفراق، عند ساعة الوداع لهذه الدنيا، عند تنزل الغمرات، وعند حلول السكرات، في هذه اللحظات الشديدة تتنزل الملائكة من رب العالمين تثبت هؤلاء المؤمنين وتبشرهم ببشرى عظيمة هم يتمنونها، بل يتمناها كل مسلم، وهي البشارة بجنة الرحمن وما أعد الله فيها من النعيم المقيم، وهي لا تكون لكل أحد. فالله جل وعلا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. يقول المولى جل في علاه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقاموا على الإيمان بالله واستقاموا على طاعة الله تتنزل عليهم الملائكة، الله أكبر، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت تثبتهم وتطمئنهم وتبشرهم، وهكذا يمتد أو تمتد هذه البشارة المتضمنة لتثبيت المؤمنين عند الموت، عند أن يدخلوا في قبورهم وعند أن يقوموا من قبورهم ليوم البعث والنشور. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، الله أكبر، ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه من الأهوال العظيمة التي يشيب من هولها الولدان، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ولا تحزنوا مما تركتموه وراءكم من الأهل والأموال والأولاد وغير ذلك، ثم يبشرونهم بهذه البشرى العظيمة فيقولون لهم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الله أكبر، ما أعظمها من بشرى، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة وإكرام من غفور رحيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، الله أكبر. هذه عباد الله بعض بشارات الرحمن لأهل الإيمان. وأما إن سألتم عن بشارات الرحمن لأهل الكفر والطغيان فهي في قول الله جل وعلا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، ثم قال الله فبشره بعذاب أليم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الرحمن وأن يحقق لنا هذه البشارات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد سمعنا فيما ألقاه أخونا عبد اللطيف حفظه الله تعالى ما يشحذ الهمم من البشارات الطيبة، وهذا هو دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من السنة في وقت الشدائد أن يبشر أهل الخير بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما أن نزل إلى أصحابه عليهم رضوان الله وقد ربطوا الأحجار على بطونهم وقد اعترضتهم صخرة، فأخذ المعول وضربها وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. ثم ضربها الثانية فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى. ثم ضربها الثالثة فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح صنعاء. وهم في ذلك الضيق وفي تلك الشدة ولسان الحال أنهم يقولون نريد أن تنصرف هذه الشدة أولا. أيها المسلمون عباد الله، وإن البشارة سميت بهذا الاسم كما قال الإمام السعدي عليه رحمة الله تعالى، لأنها تؤثر في البشرة سرورا وحزنا. ومن هذا المنطلق، من منطلق البشارة، فإن ديننا الإسلامي جاء بشحذ الهمم ودعا إلى علو الهمة. قال عز وجل في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل في كتابه الكريم واصفا العالمين بالله والعارفين به أن هممهم لا تضعف وأن عزائمهم لا تفتر مهما لاقوا وعانوا. قال عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقد وصف الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بأن من صفاتهم العظيمة علو همتهم، وأن من علو همتهم أنهم يريدون أن يتعدى الخير إلى ذرياتهم أولا، ثم يريدون أن يتعدى الخير إلى غيرهم من المسلمين. قال عز وجل في كتابه الكريم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الإمام ابن كثير في تفسيره، قال ابن عباس: والحسن والسدي وقتادة والربيع بن أنس، أي جعلنا أئمة في الهدى. وقال غيرهم: أي جعلنا هداة مهتدين. قال: فأحبوا أن يكون الخير متصلا في ذرياتهم بل متعديا إلى غيرهم. وهذا يدلك على علو همتهم، وأن من صفات المؤمنين علو الهمة. أيها المسلمون عباد الله، إن من نظر في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأى أنه يمثل شخصية عظيمة في علو همته، فهو المقدام في القتال. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كان إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام في العبادة ذو الهمة العالية. يقول ابن مسعود: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. ولهذا لما أن كان نبينا عليه الصلاة والسلام صاحب الهمة العالية كان حريصا على شحذ همم أصحابه، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قلت: يا رسول الله، من هؤلاء؟ فلم يجبه حتى راجعه ثلاثا. وكان عندنا سلمان، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ظهر سلمان ثم قال: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء، لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء. ومن الأمثلة التي تبين شحذه صلى الله عليه وسلم لهمم أصحابه ما جاء في الصحيح من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق أو البطحان فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ولقد تأثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الهمة العالية، فكانوا هم القدوة والأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهمم العالية. فقد جاء في مسلم من حديث سهل، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. ماذا كانت همم الصحابة وكيف كانوا لم يبيتوا تلك الليلة؟ يقول سهل: فبات الصحابة يدوكون ليلتهم كلهم يرجى أن يعطاها، ليس تشرفا ولا تطلعا إلى الإمارة، ولكنه تشرف وتطلع إلى ذلك الوصف العظيم، ألا وهو أنهم يحبون أن ينالوا هذه المرتبة العالية، محبة الله ورسوله. وهكذا من أمثلة همم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وفي بعض الروايات: لضربت بطن مطية إليه. وهذا جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس يسأله عن حديث واحد هل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عقبة ابن عامر رضي الله عنه رحل من مكة إلى المدينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة من الفقه والدين، فلقد كانت هممهم عالية، كيف لا وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه القائل: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، وهمته الصغرى أجل من الدهر، فهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام في علو الهمة. والشاعر يقول: فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. ويقول الآخر: إذا كنت في أمر مروم فلا ترضى بما دون النجوم. وإن من أسباب علو الهمة لهو عدم احتقار الذات، فكثير من الناس يحتقر نفسه ويرى أنه بهذه الشخصية فلان ابن فلان لا يمكن أن يحقق للإسلام شيئا، ولا يمكن أن يرفع عن المسلمين شيئا. أخي في الله، اعلم أنك تجتمع أنت والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من الجهابذة في قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولم يخرج الناس من بطون أمهاتهم علماء وإنما هي الهمم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فإذا تحريت الخير وقصدته فإنك بإذن الله نائلة، ولو بأجر نيتك، ولو بنيتك يا عبد الله، فلا تحقرن من المعروف شيئا. ومن أسباب شحذ الهمم يا عباد الله استشعار المسؤولية، وأننا مسؤولون عن ديننا وعن الإسلام، ماذا قدمنا له. فالصحابة قد ضحوا بأرواحهم، وضحوا بأموالهم، وضحوا بالغالي والرخيص، فماذا قدمت للإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولو أن كل واحد منا قام بمسؤوليته وبواجبه تجاه دين الله لرفعه الله سبحانه وتعالى، ولانتشر الخير الكثير على يديه. ومن الأسباب التي بها تعلو الهمم لهو توطين النفوس على تحمل الأذى والمشاق والمصاعب في سبيل الله عز وجل. اسمع إلى هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، يقوله كما في كتابه الفوائد، قال رحمه الله تعالى: يا مخنث العزم، إن الطريق قد تعب فيها آدم، وناح فيها نوح، وألقي الخليل في النار، وعرض فيها أو لأجلها للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله. ومقصوده أن هذا الابتلاء الذي حصل لهم في سيرهم إلى الله أنه لم يضعف هممهم، وأنه لم يكن فاصلا ومانعا لهم من السير في الطريق الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهم. كيف لا وأنت تقصد الجنة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حفت الجنة بالمكاره. ومن الأسباب التي تعلو بها الهمم يا عباد الله لهو الاستعانة بالله، وعدم الاستسلام للعجز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تعجز، لا يدخلن عليك العجز يا عبد الله. ومن الأسباب أيضا التي ترفع الهمم لهي الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأنه لن يخلف وعده، وأنه ناصر دينه، سواء كان على يديك أو على يدي غيرك أو على يدي غيرك. وتذكر مثل قول الشاعر: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. فقلت: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. نعم يا عباد الله، ومن الأسباب التي تشحذ الهمم لهو القراءة في سير الأنبياء وسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كيف كانت هممهم. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله. فاعبده وتوكل عليه. ومن الأسباب التي بها تشحذ الهمم لهو عدم احتقار شيء من الخير تقدمه. نعم أخي في الله، لا تحتقر الابتسامة. إذا ابتسمت لأخيك المسلم أنها دعوة إلى الله. لا تحتقر النصيحة. أيضا المعلمين والمدرسين لحلقات العلم لا يحتقر الكلمة من الخير يشجع بها الطالب. فهذا الإمام إسحاق بن راهوي قال يوما من الأيام لطلابه: لو يؤلف أحدكم كتابا فيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: فوقع في نفسي ذلك فألفت الصحيح بهذه الكلمة من هذا الإمام، كانت سببا لحفظ شيء عظيم من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى يقول عن نفسه أن بعض مشايخه رأى حسن خطه فقال له: إن خطك يشبه خط المحدثين. قال: فحبب الله إلي علم الحديث، فحبب الله إلي علم الحديث. فصار الإمام الذهبي نار على علم، نار على علم. فلا تحتقرن شيء من الخير، فربما كلمة تقولها فتقع موقعها فينفع الله سبحانه وتعالى بها. ومن الأسباب أيضا إخواني في الله التي ترفع الهمم لهو التفاؤل، لهو التفاؤل. فإننا نشاهد أنه في أيام الفتن وفي أيام الأزمات وفي أيام الابتلاء تضعف همم كثير من الناس ويسوء ظنهم عياذا بالله، وأيضا يحصل منهم التشاؤم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان يعجبه الفأل، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة وأحسنها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. وأيضا ليكن في علمك أنها لا تزداد الظلمات إلا كان ذلك دليل على قرب انبثاق النور وعلى قرب ظهور النور. ولا تتعجب أن يظهر النور في أوساط الظلمات وفي أماكن لا يكون بالحسبان أن يظهر النور من وسطها. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: سبق العلم بنبوة موسى، بنبوة موسى وإيمان آسيا زوجة فرعون، فسيق الطفل إلى امرأة من غير ولد، وكم قتل فرعون في سبيل طلب هذا الولد، ولسان حال القدر يقول: لنربيه في بيتك. فانبثق النور وتربى النبي في بيت ذلك الطاغية، نعم، وكان سقوط عرشه على يديه. لا تتعجب، لا والله، فإنك لا تدري أين تحط ركائب الخير، أين تحط ركائب الخير وأين يحصل الخير. نعم يا عباد الله، وهذا أحد ملوك الشام، محمود الأتباكي نور الدين. هذا الرجل كان ذو همة عالية. ظهر هذا الرجل في زمن استولى الصليبيون على كثير من بلدان المسلمين ومنها فلسطين، وكان هذا الرجل بحلب بالشام، فكان يصنع منبرا. قالوا: لماذا يا محمود تصنع هذا المنبر؟ قال: لنخطب عليه في بيت المقدس، لنخطب عليه في بيت المقدس. فكانوا يتعجبون كيف ذلك والمسلمون في تشتت وتفرق، والصليبيون قد تمكنوا من البلاد. وحقق الله سبحانه وتعالى هذه الأمنية على يد تلميذه صلاح الدين الأيوبي، فإنه لما أن فتح بيت المقدس قيل له إن شيخك محمود الأتباك نور الدين قد صنع منبرا بحلب جعله أو أراده أن يكون في بيت المقدس، فأمر به فحمل من حلب إلى بيت المقدس وخطب عليه وحقق الله هذه الأمنية. ذلك الرجل كان عنده تفاؤل في زمن ضعفت فيه همم كثير من الناس وتشاءموا بكثير من الأحوال وكثير مما قد يحصل عليهم. وهل ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلا في زمن استيلاء التتار؟ وهل ظهر الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى إلا في زمن انتشار الخرافات وفي زمن انتشار الشركيات؟ وهكذا لله الحكمة، لله الحكمة في خلقه. فيا عبد الله كن متفائلا. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى كما في شرحه لحلية طالب العلم: إن من أهم همم طالب العلم لهو القيادة والسيادة للأمة بعلمه، أن يكون قائدا للأمة بعلمه. لا والله، لا تحتقرن نفسك يا أخي في الله، فلا تدري ألعله يكون على يدك يفتح الله قلوب العباد والبلاد، يفتحها الله وينيرها على يدك. فلا تحتقرن نفسك، حدث نفسك بهمم عالية رفيعة، نعم، وعلى أقل الأحوال أنت مأجور على ذلك. وأيضا من الأسباب، وبهذا السبب نختتم، وهو أن تجعل لنفسك أمرا تقصده وتهدف إليه لتحقق للإسلام والمسلمين شيئا، كأن تهدف إلى أن تكون عالما وهذا أحسن ما يكون، وإلى أن تكون معلما ومربيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنت الحاكم على البلاد بعلمك. كما قال بعض السلف: الأمراء حكام على الناس، والعلماء حكام على الأمراء. فيا أيها الإخوة، لا ينبغي أن تفتر الهمم وأن تضعف العزائم بسبب الأحداث التي تجري. لا تغير فيك الأحداث شيئا، فيوسف عليه السلام لم تتغير همته مع الأحداث التي جرت عليه، والمغريات، أولا بالمغريات ثم بالتهديد بالسجن والإذلال، ويوسف هو يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن الله رفعه، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلى قدره. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.